بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الثاني. احنا كنا عند عنوان في الوسط، هل الابن اقل من الاب المشرع؟ واحنا تقريبا في اخر اقتباسين ثلاثة اربعة، لا لسه فيه. طيب احنا واقفين عند اقتباس بعنوان الابن هو الديان وواضع الناموس. هيبتدي طبعا ايه يستشهد ببعض النصوص المنهج اللي هو عايز يعمله، ان الصفة دي موصوف بها الاب، وبعدين هندور هنشوف الابن الصفة دي هو موصوف بها ولا لا، من وجهة نظره هو موصوف بها، يبقى هما الاثنين واحد في الجوهر مادام بيتصفوا بنفس الصفات. ثانية، فهو بيقارن ما بين صفات الاخنومين الاب والابن، وهو شايف ان مجرد وجود صفة في الاب لما يلاقيها في الابن يبقى ده معناه ان هما واحد في الجوهر. لكن انا حابب انبه على نقطة احنا قلناها قبل كده، ان ممكن بحسب فساد الكتاب او بحسب وجهة نظر مسيحي او ايا كان، او بحسب تأويل بعض النصوص، ممكن يجد تشابه ما بين صفات مذكورة للاب ومذكورة للابن. هي النقطة ايه؟ ان كرولوس بيحاول يلعب شوية ويقول ان دي صفات حصرية مفروض في الاب، يعني علشان كده هو جايب الذي وحده له عدم الموت في النص الاولاني ده، تقريبا في تيموثاوس الاولى ولا حاجة زي كده، الذي وحده له عدم الموت ساكن في نور لا يدنى منه الذي له مش عارف مين، بيتكلم عن الاب. فهو كون ان قال الذي وحده له، يعني هي محصورة في جنسي، وبعدين عاوز يقول بقى الابن كمان له نفس الصفة، رغم ان النص بيقول الذي وحده. يعني المفروض لو بولس كان بيشرح من وجهة نظر ثالوثية ما كانش يجوز له انه يعمل حصر لصفة من صفات الالوهية في اقنوم واحد، مع الاخذ في الاعتبار ان هم ثلاثة مشتركين في الصفات وفي الجنس. يعني ما ينفعش ان انا اتكلم عن الثالوث من وجهة نظر ان الاب هيولد الابن، فهو الاب محصور فيه في يعني مش هرجع للزمن الى ما قبل ولادة الابن، رغم ان هم اصلا ما بيرضوش بفكرة ان ولادة زمنية وان الاب قبل الابن. فبالتالي المفروض ما ينفعش اصف الاب بانه محصور فيه صفة من الصفات. لكن هو بيقول يعني من وجهة نظره ان دي صفة الهية بيتمتع بها الاب وحده كالخالق، فبالتالي كون ان الابن كمان يتصف بهذه الصفة يبقى هو كمان واحد مع الاب في الجوهر، لانه مشترك معاه في صفاته واسمائه والقابه الالهي، بغض النظر عن حتة ان في نصوص بتجعل هذه حصرية في الاب وحده مش في الابن. فهو هنا بقى في نقطة تانية كنت عايز اقولها، بغض النظر عن شرح المنهج الكرولسي ده اللي احنا عارفينه، عايز انبه لنقطة ان ممكن بحسب تأويل او ايا كان نتنزل ونقول في حاجات مشتركة ما بين الاب والابن، رغم ان ده باطل من ناحية العقيدة الاسلامية، وان ما فيش صفات الهية مشتركة ما بين الاله وما بين اي مخلوق اخر، رغم ان ممكن يكون مثلا في بعض الصفات ليها وجه من الوجوه، لكن زي الرحمة او العدل او الكرم او حاجات زي كده، لكن قطعا ولا شك ان احنا بنقدر نفهم ان هذه الصفات في الانسان هي عطايا الهية. دي نقطة مهمة، زي مثلا حتة وانا حي بالاب، او اعطى الابن ان تكون له حياة في ذاتي، فكده الحياة بشكل عام فيها نوع من انواع الاشتراك، لان الله حي والمخلوقات حي، لكن هي في الاصل عطاء الهي، وهي ايضا محدودة، يعني عند المقارنة ما بين حياة الله وحياتنا احنا، فحياة الله عز وجل اكمل واعظم واجل وبمعنى اطلق واكبر، لكن بالنسبة للمخلوقات هي محدودة. فدي نقطتين مهمين. في النهاية بقى اللي انا عايز اقوله ان حتى لو تنزلنا وقلنا ان ممكن يكون في صفات مشتركة، لكن يكفي بيان ولو صفة واحدة بس فرق ما بين الاتنين علشان نثبت ان ايه، ان مهماش واحد في الجوهر. الاخلال بنقطة واحدة تنفي المطابقة في الصفات والاسماء والالقاب وكده، ده ينفي وحدة الجوهر. فيعني لو احنا تنزلنا من وجهة نظر الاريوسيين ان ممكن يكون اعتقادهم في الابن انه له كل صفات الاب بما عدا حاجات معينه بتفرق ما بينه وما بين الاب بسبب ان الاب هو الذي ولده وهو المصدر له والكلام ده كله والسابق له في الوجود والكلام ده كله. ده يكفي عند كيرولوس وعند الاريوسيين لو كان الكلام ده فعلا حقيقي يعني علشان يقنع كيرولوس، يكفي ان هما الاثنين يعترفوا يبقى كده المسيح ليس الها حقيقيا مستحقا للعباده ما دام فرق في حاجه واحده او حاجتين او اي فرق بسيط في الصفات ما بين الاب والابن. فهنا كيرولوس بيحاول يثبت الاب متصف بحاجه والابن كمان متصف يبقى هما واحد في الجوهر. انا بقول لا، احنا نبذل اكتر مجهود في ان احنا مجرد نطلع الفرق، مجرد وجود فرق ينفي القضية حتى لو في اتفاق من وجهة نظره. يعني ما عادش انا ابذل مجهود كبير في التفنيد في على حسب ظروف الحوار، ممكن اختار اقصر طريق لتفنيد المسألة وهدمها، لكن مدام احنا متاح لنا وقت يبقى كمان نهدم ونفند كل اللي بيقولوه بالمرة مفيش مشكلة. فهنا حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 37، كيرولوس بيقول إني أعتقد أنك لن تحتاج لمجهود كبير كي تفهم أنه، أي الابن يعني بيتكلم عن الابن، هو الديان وأنه واضع الناموس. فهو في الأول أثبت أن إله العهد القديم، ما هو لما اتكلمنا عن الاقتباس اللي بيقولك العهد القديم ما بيتكلمش غير عن أن الله واحد وأن الثالوث مش موجود، فهو جاب نص من العهد القديم او جاب كلام عن الاباء او ايا كان عن ناموس موسى، يعني ان يهوى او الاب هو واضع الناموس. وبعدين بقى هيقول لك طب الابن كمان هو الديان وهو واضع الناموس. النقطه دي بس انا حابب اسلط عليها بعض الضوء، ان هذه نقطه اصلا غير عقلانيه وغير منطقيه. النقطه ايه؟ ان انا عندي ثلاث اقانيم او ثلاث اشخاص او ثلاث كائنات وانسب لكل واحد من الثلاثه الأفعال الإلهية. يعني أنا ممكن أتنزل في نقطة وأقول إن ممكن بحسب وحدة الجوهر بالإمكانية هم التلاتة يقدروا يخلقوا، هم التلاتة يقدروا يضعوا الناموس وهكذا، فهم؟ لكن لما أقول بقى مين فعلا اللي خلق التلاتة، هل ده عقلاني؟ كيف هذا؟ ما هو هقول لك بقى ليس كمثل شيء ولا بتاع ولا بطريقة لا تستطيع أن تفهمها ولا تدركها، زي ما الثالوث أصلا غير معقول. يعني المفروض يا إما التلاتة اشتركوا مع بعض في الخلق فيبقى بالتالي كل واحد فيهم، يعني ممكن فرضا مثلا من وجهة نظر المسيحيين يبقى أنا خلقني مثلا الروح القدس وغيري خلقوا الآب وغيري خلقوا الابن، فهم؟ وهم التلاتة بغض النظر عن التعبير مش هيعجبوا المسيحي، لكن تكاتفوا مع بعض ووحدوا جهودهم وقسموا العملية ففي النهاية طلع الكون المخلوق. بس المفروض بقى نظريا يبقى في حد خلق الجبال وحد تاني خلق حاجة تانية وحد تاني، ما ينفعش واحد من التلاتة كل واحد من التلاتة يكون خلق كل حاجة بالكامل، من هذا غير معقول. يعني خلي بالك دي من النقاط اللي في بعض العلماء بيشيروا إلى إن الكون يشير إلى وحدانية، وان العقل والمنطق لو هقول بإله يبقى واحد بس مش اتنين او تلاتة، وان القوانين والنظام والاحكام كله بيشير الى ان علشان الدنيا تنضبط لازم يبقى واحد هو اللي وضع كل ده علشان كله يتناغم مع بعض وكله يتسق وهكذا. فدي نقطة انا مش بقدر افهمها. لذلك برضو لما تشوف في قانون الايمان الاب خالق الكل ضابط الكل، هل ده معناه ان الابن ما خلقش؟ ما هو هيجي يقول لك لا، الذي به، طيب به ده معناه ايه؟ ما في انجيل يوحنا الذي به كان كل شيء وبغير لم يكن شيء مما كان. الاريوسيين بيقولوا ان الاب خلق الابن والابن خلق الباقي، فيبقى الاب بطريقه غير مباشره هو خلق الكل لانه خلق بس هو فعليا الاب ما خلقش غير واحد بس. ودي نقطة كان اتكلم فيها كيرولوس نفسه، قال لك انتوا كده بتجعلوا الاله معطل. يعني ايه معطل؟ يعني عمل حاجة واحدة بس وبعد كده ما عملش حاجة تانية في الكون. الابن بقى هو اللي عمل كل حاجة بقى، وان الخلق كل الخلق اللي عمله الاب هو فقط خلق الابن، وان كان ده من وجهة نظر الاريوسيين شيء عظيم لكنه في النهاية بالنسبة لله مجرد شيء واحد، وكده كأنه انقصت من قدر الله ومش عارف مين لان انت خليته اداة وسيطة. في عندهم مشكلة يعني في النقطة دي، ان الافعال الالهية المفروض بالامكانية بسبب وحدة الجوهر كلهم يقدروا يعملوها، لكن دلوقتي من ناحية ما انا بفهم بقى هو مين اللي بيرزق ومين اللي بيخلق ومين اللي كذا، ألجأ للاب ولا للابن ولا للروح القدس، اللي هي لازم اخد في اعتباري ان كل واحد من الثلاثة كائن حقيقي له شخصياته الخاصة به وله ارادة، وان ما هماش واحد. فاكر لما كنا اتكلمنا عن الارادة وان هم حاولوا يقولوا طب احنا هنوحد الارادة ما بين التلاتة، يعني ايه؟ يعني الاب عندما يريد الابن كذلك يريد نفس الارادة او ما يحصلش اختلاف. طب يبقى ايه لازمة كونهم تلاتة ما دام انت وحدت الارادة وهذه الارادة صفة للكائن؟ فيبقى ما دام في ارادة واحدة يبقى كائن واحد، يبقى اله واحد وخلص. فدي مشكلة عندهم. فهنا بالنسبة للنص الاب الديان والابن الديان والروح القدس الديان هنقف قصاد محكمة ثلاثية. طيب وضع الناموس تشاوروا هما الثلاثة مع بعض. على فكرة مثل هذه الافكار تجعل يعني بتنشر الالحاد، الافكار العقائدية الباطلة الخاطئة تنشر الالحاد. انا تأملت مرة على الفيديو واحد ملحد كبير في السن خرفان عجوز بيعمل زي ستاند اب كوميدي كده عن الاديان ويسخر منها. ففي مره كان بيسخر من عقيده مسيحيه هي غير موجوده في الاسلام، بس الفكره ايه؟ ان هي عقيده باطله، والعقيده الباطله دي لما فكر فيها بشكل عقلاني ومنطقي وجد انه هذا لا يستقيم وباطل وكلام فاضي، فبدا يسخر ويتهكم ويتريق، وبعدين بقى ده دفعه في النهايه ان الاديان خرافات والكلام ده كله. هي طبعا من وجهه نظر ان العقائد المسيحيه المسيحيين هم اكثر عدد متدينين على الكره الارضيه، لو شفنا البشريه المتدينه الاغلبيه مش مسلمين، الاغلبيه غالبا يا اما هندوس يا اما مسيحيين حاجه زي كده، يعني مش المسلمين الاغلبيه. المقصد ان الاغلبية من العالم بيعتقدوا اعتقادات باطلة فاسدة، فهو لما يشوف الدين ايه اكتر حاجة موجودة، لما اجي اشوف احلل الدين ابص على الدين هشوف اغلبية المتدينين بيعتقدوا بايه، ده من وجهة نظر الغرب يعني، فيقوم باصص على العقائد المسيحية يلاقيها اي كلام فاضي وباطل وبهتان وزور وافك وضلال وكل حاجة انت عايز تقولها، فيبتدي يسخر من فكرة الدين وينقض الدين وينقض الإله اللي وضع هذا الدين وهكذا. فكتير جدا بلاقي فيديوهات على النت الأساس في السخرية من الدين معتقدات باطلة. أنا أجد أن من واجب رجال الدين الإسلامي عندما يجدوا شيء كهذا أن هم واجب عليهم يبينوا أن هذا ضلال خاص بدين معين، وأن ربنا بريء من هذا الكلام ولم يضع هذا الدين، بغض النظر عن أمثلة كثيرة جدا يعني. لكن دي من ضمنها كان في فيديو جايب مسألة الثلاثة ديانين وبيقفوا أمام محكمة إلهية مع وضع الناموس، فكان جايب قصة في العهد القديم إن اللي يعمل في السبت من يحتطب حطما في السبت يرجم يموت يقتل مجرد إنه يعمل حطب، بغض النظر هل دي فعلا شريعة إلهية ولا مش. فهو قال لك إيه، هو مين اللي وضع الشريعة؟ التلاتة الأب والابن والروح القدس. فكان جايب لقطة في الفيديو التلاتة قاعدين في السماء بيتشاوروا على كتابة الناموس. فاهم ازاي؟ ما هو عقله مش قادر يقبل ان تلاتة ازاي هيكتبوا الناموس، ازاي التلاتة هيضعوه، فين لازم يكون في نوع من انواع الاشتراك ما بين التلاتة علشان النتيجة في الاخر تخرج الناموس. فقال لك هو ما قدرش يفهم اي نوع من انواع الاشتراك غير بالمشورة، ان وده اللي بيحصل عندما يجتمع اكتر من واحد لوضع شيء او لعمل شيء، ده معناه نقص في كل واحد منهم على حدة وبيجبروا هذا النقص بالمجموع. فراح قعدوا هم الثلاثة يضعوا الناموس كويس، وبعدين بيتشاوروا نحط دي ولا، فاهم؟ فيديو بقى سخرية. بعد ما خلاص وضع الناموس، واحد بقى بيبص من فوق على واحد في الارض خالف الناموس اللي عقوبته الموت. طبعا هو اصلا بيتهكم على الشريعه في حد ذاتها، ان مجرد واحد بيجمع سنابل او حبوب او كذا يقتلوه، لان ده يعتبر عمل. فالمهم راح جايب بقى محكمه الهيه، والثلاثه بقى قاعدين على المنصه، الاب والابن والروح القدس. وبعدين يعني يعتبر هم الحلفاء او المحلفين او مش عارف بيسموهم ايه، اللي بيتداولوا يعني وبيتناقشوا في الحكم. بيبقى فيه دايما ثلاثة قاعدين كده على المنصة وحاطين الشريطة بتاعتهم دي. فطبعا سمعوا منه الكلام ومش عارف مين، وقعدوا يتشاور. طبعا يرفع الجلسة للمداولة، الثلاثة بيتداولوا مع بعض. وبعدين حكمت المحكمة بانه كذا. فهو لا يستطيع ان يفهم او ليه يبقوا ثلاثة يدينوا، اذا كان يعني هذه مفاهيم كلها، اشكاليات دي كلها تزول بالتوحيد. خلاص خلص ان واحد هو الذي يعلم كل شيء، وهو اسرع الحاسبين، وهو الاعلم والاحكم والاعدل، وهو يقضي بالحق، وخلاص وخلصت الحكايه. ليه ثلاثه يبقوا ديانين؟ انا طولت في النقطه دي، لكن انا يعني في كذا حاجه كده بيضايقوني فبفضفض وخلاص. هنا اني اعتقد انك لن تحتاج لمجهود كبير كي تفهم انه اي الابن هو الديان، وانه وضع الناموس. ايه بقى الدليل؟ ام انك لم تسمعه؟ خلي بالك لما هو بيقول لم تسمعه، دي بتدي لك فكرة ان انا بقى هجيب لك اقوى انواع الادلة، ان هو كلامه هو. النقطة دي مهمة، لان انا وجدت مثلا في كتاب من كتابات اوريجانوس، احد اباء القرن الثالث، ما كان مدير مدرسة الاسكندرية اللاهوتية، ما كانش بابا ولا حاجة، واتحرم في الاخر لهرطقة ما، مش دي قضيتنا، لكن هو من عباقرة المسيحيين، وهو ملقب بالعلامة، وكان له كتابات كثيرة جدا وتفاسير وشروحات وبلاوي كتير قوي قوي يعني، حتى ان كان مهرطقا لكن هو عالم كبير. ودي برضو ده تناقض يعني، ان ازاي يصل الى الكفر ويكون محروما من الجنة، ومع ذلك ما زالت كتاباته مرجعية للمسيحيين، وهو علامة وهكذا. بغض النظر، الراجل ده راح كتب في احدى تفاسيره لنص ابي اعظم مني. هو كان اقتبس النص بابي الذي ارسلني اعظم مني. هو كان بيتكلم عن الثالوث من اعتقاده هو وقتها، وطبعا اعتقاده ما هوش الثالوث اللي عليه المسيحيين دلوقتي، بس ده كان نوع من اشكال تطور عقيدة الثالوث. فكان بيتكلم على، بيقول فيما معناه ان نحن لا نقول ان الابن اعظم من الاب، بل هو ادنى منه. وابني هذه العقيدة على كلام المسيح نفسه الذي قال ابي الذي ارسلني اعظم منه. فبتدي لك الإحساس إن كلام المسيح هو أقوى كلام ممكن تستشهد به. لو المسيحيين وضعوا هذا المعيار سيجدوا إن كثير جدا من عقائدهم باطلة ومخالفة لكلام المسيح، بل إن دي من ضمن الوسائل اللي احنا من خلالها لما نقارن كلام المسيح وتعليمه بتعليم بولس مثلا، بيتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك إن بولس هو من بدل دين المسيح. من أهم اللي بدله هو مسألة ان اتباع الوصايا والشرع والاحكام يدخلك الجنة، وبولس رفض كل الكلام ده. طيب، فهنا وان ام انك لم تسمعه، المسيح يعني وهو يقول، او الابن وهو يقول في موضع اخر، قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني، واما انا فاقول لكم ان من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبي. شوف بساطة الاستدلال، ويصل الى درجة السخافة، انه لمجرد ان المسيح قال اما انا فاقول لكم، ده معناه انه هذا التشريع من عندي، وانا يا جماعه بتكلم، وما دام انا اللي اتكلمت بالكلام ده يبقى انا اللي مشرعه، ويبقى انا اللي قايله من دماغي. استنتاج، ابسط استنتاج يعني، يمكن ماشي طفل يقول الكلام ده غير مدرك لباقي النصوص اللي بتبين المسيح اتعلم من الاب وسمع من الاب ولا يقول الا اللي الاب بيقوله له وهكذا. الواحد بقى بيتضايق لما يشعر ان ده مفروض كان بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه ولا ايا كان، وعالم كبير وتفاسير وكتابات ولغه يونانيه ولغه عبريه، وهو أساس هذا الفكر السطحي الضئيل. فبعدين بقى الواحد ما يستغربش لما لقي المسيحيين العاديين العوام يطلعوا بنفس الاستنتاج: إذا كان كبيركم اللي علمكم الكفر هو اللي طلع بمثل هذه الاستنتاجات السطحية البعيدة جدا عن نصوص أخرى كثيرة مختلفة توضح أن أقوال المسيح ليست من نفس. فأنا ساعات بحس أن لازم المسيحيين يفكروا كثيرا في مسألة تبعيتهم للآباء، وإن هم بيعطوهم قدر كبير جدا جدا فوق اللي هم يستحقوه. لما ترى أن مثل هذا الكلام يقال وإن استنتاجاته بهذه الضحالة وهكذا. هنا بيقول في موضع آخر أيضا يقول: لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. ده في يوحنا 5:22. طبعا في النصين هنرد عليهم، بس عاوز أشير إلى أن كان في ملزمة موجودة على المدونة عندي، الملزمة دي اسمها نصوص كتابية ضد المسيحية، وكنت طبعا كان في محاضرات اسمها مدخل المسيحية وقراءة في العهد الجديد ومدخل المسيحية وقراءة في رسائل بولس. انا لسه ما كملتهاش، انا خلصت بتاعت رسائل بولس دي الحمد لله، يعني اللي منشور المفروض كنت اكمل بقى في باقي العهد الجديد، لكن اللي كان بيحصل ان احنا كنا بنفوت على الاناجيل على كل كتابات العهد الجديد، وصلنا لغايه اهم كتابات رسائل بولس خلصناها. بعد ما خلصت طبعا المفروض عندي النسخ بتاعتي دي اللي هي مطبوعه فرداني، كنت ببقى معلم نصوص زي كده وبعد اشرحها في المحاضرات وابين ازاي تقدر تستخدمها في نقد المسيحيه وهكذا. فقعدت في مره مسكت الاربع اناجيل وقعدت افوت على الاصفر اللي انا معلمه وحاولت اجمعه تحت عناوين انا اعتقد ان هي لو فهمنا هذه النصوص هي ضد العقائد المسيحيه الموجوده حاليا. فانا هنزل كده تحت شويه على عنوان نقرا منه كذا نص كده: مصادر تعليم المسيح عليه السلام. طبعا ده انا حطه على اساس ان اللي يقول ان المسيح هو المشرع وان المسيح هو كذا كذا يعني يعطي، لو قلنا وده المفروض الحق الذي نعتقده مثلا بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان الشريعة التي جاء بها شريعة كاملة وباهرة لكن هل نقول ان هذا يمجد النبي محمد لذاته؟ يعني هو اللي طلع زي يعني مثلا من ضمن العلماء اللي قالوا عبقرية محمد لعباس محمود العقاد، قالوا هذا العنوان لا يصح لان هو ما طلعش بهذه الرساله ولا النبوه. يعني انت كانك بتنفي الوحي وبتنفي الارشاد الالهي وبتجعله هو كانسان عمل ده وبقى عظيم من ذاته ومن مجهوده ومن فكره وهكذا. فلازم مهم جدا جدا، ولكن خصوصا من ناحيه الوحي، ان في ايات قطعيه الدلاله ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو كان بيتبع الوحي وانه ما بيقولش غير اللي بيوحى اليه وهكذا. بنفس الطريقة هو عاوز يمجد المسيح ويرفعه عاليا إلى مستوى الألوهية من ناحية تمجيده في تشريعاته وأقواله، ويا سلام شوف المسيح علم إيه. ولما بيجوا يقارنوا تعليم المسيح ولا تعليم محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام في محاولة، هو احنا أصلا بنعبد النبي محمد؟ احنا بنتبعه لأنه هو جيب الوحي. الفكرة اللي هو عاوز لا يعني كأنه بيحط الشخصيتين في قصاد بعض في كفتين، وبعدين احنا هنرجح كفة المسيح فتتبعه، مش بس هتتبعه هتعبده وتاخده هو الاله والمشرع والدائن وكل حاجة. فهنا بعض النصوص مصادر تعليم المسيح عليه السلام. هو بشكل عام اي نصوص في الاناجيل بتبين ان المسيح اكتسب شيئا وليست من ذاته، لكن الاب هو الذي اعطاه هذا الكلام، ده بيفن ادعاء المسيحيين. فهنا انجيل يوحنا 7:16-18 بيقول: اجابهم يسوع: تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني. واضح جدا الكلام في يوحنا 7:16-18. لو تفتح عبد العزيز كده. فهنا في يوحنا 7:16-18 بيقول: أجابهم يسوع: تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته، دي نقطة هامة جدا، إن المفروض هذه التعليم والشرع والوصايا والأحكام اللي جي بيها المسيح ده لما تتبعها يبقى انت مش مستسلم ولا منقاد ولا طائع للرسول ده، هو للي اعطاله هذه التعليم وهذه الشرائع. فاهم قصدي؟ فانا هنا بيقول تعليمي ليس لي بل الذي ارسلني، ان شاء احد ان يعمل مشيئته، يعني باتباع هذه التعليم هو هيعمل مشيئة مين؟ الآب. يعرف التعليم هل هو من الله ام اتكلم انا من نفسي. فهنا نفسه حاجة والله حاجة تانية، ودي نقطة في غاية الأهمية، استخدام لفظ الجلالة الله في العهد الجديد. إن لو المسيحيين بيفهموا دلوقتي على إنه الأب والابن والروح القدس أو إشارة للثالوث، لكن هنا هو قطعا ولا شك المقصود بالله هو الأب الذي أرسله، واللي أرسل الابن هو الأب. فإن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي. لو بيتكلم من نفسه يبقى هم ليهم حق، والمفروض أنه لو هو إله حقيقي مستحق العبادة. في نقطة هامة، أنا أقنوم إلهي عندي العلم المطلق والمعرفة المطلقة، وبعدين في أقنومين تانين إلهيين، هل أنا محتاج أن الأقنوم يكلمني أو يعلمني أو يوصل لي؟ حتى لو الأقنوم يريد مني أن أنا أفعل شيء أو أنزل، انا اوتوماتيكلي هعمله لان مفروض عندي العلم المطلق من غير اي وسيلة تواصل او كلام او ايا كان، هعمل على طول اوتوماتيك. كل اللي عنده عندي، فبالتالي بنفذ على طول. فغير منطقي ابدا ان يتقال ان اقنوم الهي يعلم الاقنوم التاني. طبعا هم هيقولوا ده بيتكلم على اساس التجسد. اللي بيحل الحوار ده مسألة عقيدة الارثوذكس في الطبيعة الواحدة، وان صاحب الصفات والمتكلم وصاحب الارادة هو الاقنوم الالهي في الاصل. فاي كلام بيتقال من الانسان اللي عاش على الارض، المتكلم هو شخص الاله، الاقنوم التاني، مش ان الجسد بقى له اقنوم وبقى له شخص هو بيتكلم عن جهل. فهنا بيقول إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي. من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه. وده علشان كده أنا جايب النص اللي بعديه في 58، أنا لست أطلب مجدي. يعني رسالة المسيح على الأرض مش مطلوب إن احنا نمجده هو ونعظمه هو ونعبده هو، لكن بالتالي هو لا يتكلم من نفسه لأنه لا يطلب مجد. ده مفروض نصوص واضحة تنفي ألوهية المسيح، وتنفي أن أي حد حتى يسعى إلى تمجيده بمعنى أن نعطيله مجد الألوهية. من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس في ظلم. فهو يطلب مجد الذي أرسله، ده المقصود يعني. أيوة، أنا كنت بس اللي هو النص اللي في يوحنا 17:1 مجد ابنك، يعني بيطلب ان ربنا يمجده. واما من يطلب مجد الذي ارسله فهو صادق. يعني هو يريد تمجيد الاب الذي ارسله. في يوحنا 8:50، انا لست اطلب مجدي، يوجد من يطلب ويدين. هنا في مسألة الدينونة. يعني ايه انا لست اطلب مجدي؟ يوجد من يطلب ويدين. يعني انا مش هطلب من دي مفهوم. ايه يوجد من يطلب؟ يعني ان الله الاب هو اخر غيره، هو اللي بيطلب مجده، يطلب تمجيده، يأمر بعبادته. ودي من ضمن النصوص اللي في بعض المسيحيين او غيرهم بيسخروا من مسألة ان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هو هذا هو ما يريده الله عز وجل، وهو هو ده سبب وجودنا على الأرض والسبب اللي اتخلقنا علشانه. فالله عز وجل يطلب أو يأمر أو يريد منا أننا نمجده ونعظمه ونطيعه ونعبده وهكذا. فلما بنفسر إلا ليعبدون، العبادة فيها معاني كثيرة جدا جدا، من ضمنها تمجيد الله وتعظيمه وإجلاله، وأنه الاعتقاد فيه أنه هو صاحب السيادة الوحيدة المطلقة على الأرض، وأنه هو الوحيد الذي يجب أن نطيع وهكذا. ويدين بقى معناها أن أنت لو ما عملتش اللي ربنا طلبه منك أو أمره منك اللي هو تمجيده وعبادته، هيدينك وهو اللي هيعذبك وهو اللي هيدخلك النار. طيب امال بقى ازاي احنا بنفهم النص اللي هو جايبه اللي هو بتاع إيه؟ راح فين الكلام؟ ايه اللي طلعني فوق او كده؟ ثانية واحدة اهو. ازاي بنفهم النص اللي بيقول لان الاب لا يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونة للابن؟ انا بعتقد ان النص ده له نوع من انواع التخصيص، بمعنى ان زي ما احنا بنفهم ان المسيح او اي نبي او رسول هيشهد ويدين اقوامهم يوم القيامة، على اساس ان الله عز وجل ارسل هذا الرسول للقوم ده او للشعب ده، فهو اقام عليهم الحجة، فيبقى هو اللي هيدينهم بخصوص رسالته وتبليغه اوامر الله. وخلي بالك بقى ان مسألة، يعني من ضمن الردود التانية، ان في نصوص اخرى في العهد الجديد تجعل ناس تانيين برضو ديانين يوم القيامة. فهو بيقول تجلسون على 12 كرسي ومش عارف مين، وبعدين النص ده طلع منه اشكالية. طب هو مين ال 12 اللي هيجلسوا؟ ما من ضمنهم واحد خاين، ما علينا. فبقال لك اصلي لما تقارن النص ده بالنصوص المشابهة هتلاقي في اناجيل تانية ما ذكرتش العدد علشان جه في بالها لا هنحط ال 12. طب مين هم ال 12؟ في مشكلة، ناس تانيين قالوا اناجيل تانية. يعني بالمقارنة بتجد ان حتى ذكر العدد هيؤدي الى اشكاليه. ال 12 تلميذ اللي ضمنهم يهوذا. المهم ان هو قال ان التلاميذ هيدينوا وهيكونوا على كراسي، والنص الثاني اللي بيقول ملكه سبأ ومش عارف مين هتدين، مع عارف انت النصوص دي هدور عليها وهجيبها دلوقتي. فنقصد ان لو في نوع من انواع الدينونه، في دينونه منسوبه للابن، فده لا تجعله إلها، لأن في غيره أيضا قيل عنهم إن هم هيدينوا في اليوم الأخير. فبالتالي كما ألهت المسيح لهذا النص لوصفه بهذه الصفة، فيجب عليك أن لا تكيل بمكيالين وتقوم بتأليه الآخرين. طيب في طبعا النص ده في يوحنا 12، ده قريناه قبل كده، 12:49، لأني لم أتكلم من نفسي لكن الأب الذي أرسلني هو أعطى وصية ماذا أقول وماذا أتكلم، وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به فكما قال لي الأب هكذا أتكلم. خلي بالك إن هنا الرسالة في يوحنا 58 مرتبطة بالدينونة. أنا لست أطلب مجد، يوجد من يطلب ويدين، أنا بوصل الرسالة والله عز وجل هو الذي يطلب المجد، هو اللي هيدينك. في برضه هنا في النص بتاع يوحنا 12:44-50 ربط الرسالة بالدينونة برضه. لو قريت في يوحنا 12:44 فنادى يسوع الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني، بمعنى ان مش انا محور الموضوع، ان انا مجرد رسول طالب ان انتوا تؤمنوا وتطيعوا وتنقادوا وتخضعوا للآب، مش حاجة شخصية ولنفسي. في نص بس انا مش فاكره اللي هو في النص اللي هو قبل ده اللي بيقول الدينونه للابن، اللي هو الكلام هيدينهم، اللي الكلام اللي اتكلم. ايوه، ما هو هنا بص الذي يراني يرى الذي ارسلني، انا قد جئت نورا الى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمه، وان سمع احد كلامي ولم يؤمن فانا لا ادينه، لاني لم اتي لادين العالم بل لاخلص العالم. من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه، الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير، لأني لم أتكلم من نفسي لكن الأب الذي أرسل. فهنا 2 في 1، النصوص بترد على حتة التشريع إنه له، والدينونة كمان بترد على الاثنين. طبعا في نصوص تانية، يوحنا 8:26، وأنا ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم. سمع من غيره بيبلغ، طبعا يوحنا 48 نص المشهور، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. أنا لا أعتقد أن ممكن يكون النصارى بيقرأوا في الكتاب، يعني هم مثلا زينا كده بيقرأوا في القرآن، ما بيفتحوش أو مش بيفتحوا، لا بيكتفوا بالنصوص اللي بتتقال عليهم في الوعظات يوم الحد وخلاص، نصوص مختارة لأهداف مثلاً مختارة. مثلا هخلص النهاردة الإنجيل بتاع يوحنا لا لا، في بعض البروتستانت بيحاولوا يعملوا كده، وبيعملوا زي نسخ للكتاب المقدس، كان نازل مطبوع جديد كتاب 365 مقسم قراءة الكتاب المقدس الكامل على سنة، بحيث ان يخلص السنة تكون يدوبك قريته. ما يربطهوش ايه؟ ده يخليه ما يربطهوش، ما هيفوت عليه كده، ما هو غالبا لن يعي، ما ومنهم يعني أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هو يعني إيه قرأ نص تمام وفي نص متناقض بعده مثلا، مش هياخد باله، مش هياخد باله النص الأولاني فين النصوص بتاع الدينون الدينونة تدينون أهو، خليني تدينون، خلينا نعمل بحث كده كامل عشان يطلع كل النصوص. طيب في متى 19-28 قال لهم يسوع: الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12. فهنا بتلاقي إن كرسي مجده هم كمان، يعني حتى لو قال لك الكرسي ده العرش الالهي، طب هم كمان ليهم كراسي، هم كمان هيبقوا آلهة، لكن كأن ده نوع من انواع اللي هم ايه على منابر من نور او مكانة معينة للرسل او للدعاء او هكذا. هنا برضو في لوقا 22: لتأكل وتشرب على مائدتي في ملكوتي وتجلس على كراسية تدينون اسباط اسرائيل 12. ده يبقى في متى 19-28 وفي لوقا 22-30. في هنا في يوحنا 8-15: انتم حسب الجسد تدينون، اما انا فلست دين احد. ده قرينه في اسمه ايه ده، في نص تاني التايمن اهو في متى 12-42: ملكة التايمن اللي هي ملكة سبا يعني ستقوم في الدين يوم الدينونة يعني مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان. هنا في لوقا 11-31 نفس النص بس المقابل: ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل وتدينهم، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو أعظم من سليمان. هاهن في برضو لو أنت فتحت نفس الإصحاح ده ستجد كلام آخر عن حد تاني غير ملكة التايمن. هنا هو رجال نينوى، ده في النص اللي قبليه على طول: سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان. هاهن يعني هو عاوز يقول ده احنا وصلنا اللي أقل من المسيح وأمننا به، وانتوا يعني ده نوع الدينونة يعني، وانتوا جالكم مسيح وما أمنتوش به. في برضو بولس بيقول: ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ ده بغض النظر عن بيان فساد عقائدهم في الملائكة وإن الملائكة بيخطئوا وإن هم هيدينوا. هنا بيقول إيه في كورنثس الأولى الإصحاح 6 من العدد رقم 1: أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين؟ ده نص مفروض بيمنع أن المسيحي يحاكم عند الكفر، رغم أن احنا كمسلمين بنسمح لهم أن ممكن يتحكموا لشريعتنا، لكن ده في نوع من الإذلال ليهم، وفيه نوع من أنواع بيان نقص شريعتهم وكمال شريعتنا. يعني المفروض المسيحي يخجل على دمه لما يقول أنا عايز أتطلع بحسب الشريعة أو عايز أتعامل بحسب الشريعة الإسلامية. أنت فين شريعتك؟ ده أنت مفروض بإقرارك بأنك بتتحكم للشريعة الإسلامية، ده إقرار كماله وإقرار وحيه وإقرار خضوعك له، فتدخل الإسلام أكرم لك. بولس كان بيزعل من المسيحيين اللي بيروحوا يتحكموا عند الوثنيين، وبيقول لك انت يا مسيحي هتروح للكفر الوثنيين الظلمة وتحتكم اليهم؟ أيتجاسر منكم احد له دعوة على اخر ان يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ ألستم تعلمون ان القديسين سيدينون العالم؟ فان كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ يعني أنتوا هتدينوا العالم وهتحكموا عليهم، بتروحوا وأنتوا هتدينوا العالم في يوم من الأيام تروحوا تتحكموا عند غيركم؟ ده أنتوا هتدينوا العالم في المحكمة الكبرى في الآخرة مش قادرين تعملوا المحاكم الصغرى بتاعتكم الدنيوية؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة، ده احنا هنحاكم الملائكة اللي هو إبليس والشياطين اللي زاغوا وفسدوا والكلام ده في حسب معتقدهم الباطل يعني. فدي كلها نصوص بتثبت أن مسألة الدينونة هذه ليست حصرية في الأقانيم فقط، لكنها أيضا منسوبة للمخلوقين. فبالتالي بالتأويل نستطيع أن نرد دعوة تأليه المسيح بسبب أنه هو المشرع، النصوص واضحة جدا أن التعليم ليست له، وبسبب موضوع الدينونة نؤولها أن غيره أيضا سيدين. مش بعيد بحسب النصوص اللي احنا قريناها كل المسيحيين تقريبا كده هيكونوا ديانين. طيب هنا بقى كيرولوس الاقتباس اللي جاي هنقراه، كلامه وافعاله تتناسب مع الاخلاء، ان في كلام في مشكله مع الالوهيه، فهيقول لك ده بسبب التجسس، بسبب انه اخلى نفسه واخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس. النقطة دي نقطة مهمة، كيرولوس نفسه لم يستطع أن يفند كل النصوص المتعلقة ببيان أنه المسيح ليس الآن حقيقة مستحقا للعبادة. في حاجة وده منهج إسلامي، وبعدين فيها نقطة أيضا من ناحية مسيحية، المفروض بحسب الطبيعة الواحدة أو من ضمن أصلا وسائل نقد التجسد. احنا بنقول كمسلمين لما بنتكلم عن التجسد بنقول ان التجسد اصلا مستحيل بسبب ان الضدين ما يتحدوش اصلا. لما بنشوف تعريف التجسد عند المسيحيين هو الاتحاد ما بين الطبيعة الالهية والطبيعة البشرية. كيف يحصل اتحاد ما بين الضدين؟ الطبيعة الالهية هنرصها كمجموعة صفات تحت بعض، والطبيعة الانسانية هنرصها مجموعة صفات تحت بعض. هتجد ان يا اما هيبقى حي يا اما ميت، يا اما عالم يا اما جاهل. لا يستطيع العقل ان يتصور ان ممكن الضدين يتحدوا مع بعض. دي نقطة المسيحيين بيقروا بيها، مسألة كيرولوس نفسه بيصفها بحسب ترجمتهم العربية بالمضادة. يعني ايه المضاد؟ يعني الاعتقاد بتناقض بتضاد، الاتنين ضد بعض اتحدوا مع بعض. لذلك قالوا ان التجسد دي من ضمن الاسرار الالهية التي لا يستطيع الانسان ان يدركها او يفهمها او يستوعبها، لكن يؤمن بها هي كده زي ما هي. طيب بالنسبة بقى مسألة الطبيعة الواحدة وان مفروض في الكائن الالهي اللي هو الابن المتصف بكل صفات الإلهية، نزل من السماء ودخل رحم العذراء بمساعدة الروح القدس ولا أيا كان دوره في مسألة التجسد، وخلق لنفسه منها جسدا واتحد بهذا الجسد، ثم تأنس وأخذ هيئة البيبي واتولد منها وصار إنسانا عاش على الأرض. هنا فكرة بقى إيه الطبيعة الواحدة. أنا كنت ساعات بتنزل وأقول إيه، ان ممكن يعني نتنزل ونقول الاله اخذ صورة انسان، لكن مستحيل يحصل اتحاد كامل ما بين الطبيعتين، لان لازم في صفات انسانية معينة يطغي عليها الالوهية او يلغيها، لان ما ينفعش الاثنين يكونوا مع بعض واعتقد فيه كاله. فاهم قصدي؟ يعني انا كنت قلت مره قبل كده في بعض المحاضرات في وده اللي عايز يرجع لشرح قوي في هذه المساله في المحاضرات بتاعه شرح كتاب تحريف اقوال يسوع، لما تكلمنا عن النص بتاع انجيل متى اللي هو اما ذلك اليوم وتلك الساعه والمشكله اللاهوتيه الضخمه دي. انا لا اجوز باي حال من الاحوال لو تنزلت وقلت الاله اتولد وعاش على الارض كانسان، لكن لا اجوز لهذا الاله ان ينطق بكلام او يفعل افعال تجعلني اشك في الوهيته. يعني ما ينفعش الاله يقول انا ما اعرفش الساعه، ده بانهي حكمه؟ طيب هو بسبب الاخلاء، دي بقى مصيبه سودة. يعني ايه اخلاء؟ الذي اخلى نفسه واخذا صوره عبد، الذي هو صوره مش عارف مين، الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب نفسه خلسة أن يكون معادلا لله، بل أخلى نفسه وأخذا صورة عبد صائلا في شبه الناس، ومش عارف مين أطاع حتى الموت موت الصليب، لذلك رفعه الله وأعطاه مجد فوق كل مجد. النص ده تقريبا في أفسس ولا مش فاكر فين، اللي عايز له شرح أنا أعتقد أنني لن أستطيع أن أشرح هذا النص زي ما شرحته قبل كده في المحاضرة، في محاضرة ساعتين في سلسلة مدخل إلى المسيحية وقراءة في رسائل بولس، ده هتلاقيها موجود على موقع الدعوة، وهتلاقي فيه مادة علمية لهذه المحاضرة بتاعت أفسس الذي هو آسف اللي هو بيقول الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب نفسه خلسة أن يكون معادلا لله، وتفنيد بقى وشرح الفقرة كلها هتلاقي لها مسودة أو مادة علمية موجودة على المدونة في الجزء بتاع محتويات المدونة في الزراير اللي فوق، هتلاقي فيه المقالات والمحاضرات أو حاجة زي كده، المقالات والأبحاث. المهم كلمة الإخلاء دي هل معناه إن الابن تخلى عن صفات الألوهية؟ النقطة دي برضو شرحتها في المحاضرات بتاع شرح كتاب تحريف أقوال يسوع اللي أنا أشرت إليها دي بتاعت النص، لأن هم قالوا كده، هو ده المنطق الوحيد رغم إنه مستحيل تصوره، إن الإله تخلى عن ألوهيته وتركها بعيدا في السماء ونزل إلى الأرض. إزاي ده؟ ما هو ده أي تفسير لكي يجعل كلامه الذي يبين أنه ليس إلها نقدر نفهمه. إن ما ينفعش ينسب للأقنوم الإله، ما ينفعش. المادة ده بقى موجود في قول الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. الفكرة إيه؟ إن مجرد اتصاف المسيح بصفة إنسانية تنفي عنه أن يكون إلها بأي شكل من الأشكال. إن في نصوص أنا كنت دايما بشرحها، نص موجود في أعمال الرسل له مقابل في سفر حزقيال. النص ده بيتكلم عن شوف موت هيرودس وكاتب حزقيال 28-12، دي برضو من سلسلة محاضرات مدخل المسيحية وقراءة في الأناجيل وأعمال الرسل اللي هو الجزء الأولاني، الجزء الثاني بتاع رسائل بولس. هنا بيتكلم عن موت هيرودس في أعمال الرسل 12-20، وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيداويين. فخلينا افتحها هنا على الشاشة علشان تقرأ معي في أعمال الرسل 12 من العدد رقم 20. وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيداويين فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، يعني واحد من ليهم منصب يعني، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتات من كورة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فمنافقين عاوزين يستردوا الملك، فصرخ الشعب هذا صوت إله لا صوت إنسان. يعني هم نسبوا له الألوهية وهو ليس إلها. ففي الحال ضربه ملاك الرب، يعني جات عليه نقمة في وقتي، لأنه لم يعطي المجد لله، يعني رضي باللي هم قالوه، قعد على الكرسي وتعنطز ولابس اللبس وقعد يتكلم، قالوا له يا سلام ده إله بيتكلم مش إنسان، فانبسط منهم ورضي بهذا الكلام. فربنا إيه؟ ضربه فصار يأكله الدود ومات. إزاي بقى نزل؟ ما علينا، معجزة يعني، بيان إنه ليس إلها. وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد، يعني الدعوة يعني. هنا بقى في نص في حزقيال 28-2-10، والنص الثاني بتاع قصة إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا، وراحوا قالوا قالوا نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم نبشركم أن ترجعوا. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني مجرد اتصفنا بصفة بشرية اللي هي تنفي عنا الألوه، ما ينفعش نبقى آلهة ونتصف بالصفات النقص الإنسانية دي في نفس الوقت. عايز أقرأ القصة بتاعت حزقيال دي لأنها زي النص بتاعت المزامير اللي بتقول إيه؟ أنا قلت أنكم آلهة وبنوا العلي كلكم لكنكم مثل الناس تموتون وكعدوا الرؤساء تسقطون. ده معناه إيه؟ ما أنتم مش آلهة حقيقية مستحقة العبادة ما دام أنتم اتصفتوا بصفة من صفات النقص. خلي بالك يعني سبحان الله لما الكتاب المقدس بيذكر النصوص التي يتصف بها الإنسان تبين أنه ليس إلها تجدها كلها منطبقة على المسيح حتى مع باطلهم. يعني الألم هو تألم في مواطن أخرى كثيرة وكانوا عاوزين يرجموه ويرموه من على الجبل والكلام ده كله، لكن هم بيؤمنوا بآلام المسيح والحاجات اللي عملها عشان يتصلب. أيضا الموت بيؤمنوا بهذا منطبق عليه أنه مات، وكل دي أمثلة الكتاب بيضربها دليل على أن اللي يتصف بهذا الكلام ليس إلها. لذلك تجد أن النصارى دول فعلا أضل الناس، لأن عندهم في كتاباتهم اللي بيفند عقائدهم، ومع ذلك هم أصلا يا إما جهلاء بهذا النصوص أو ما زالوا مصرين على ضلالهم حتى لو ما عليهوش أي أدلة. هأشير إلى النص بتاع إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا، دي موجودة في أعمال الرسل 14 من 8-20 اللي هو بيقول فيه ان بولس عمل معجزة او برنابا عمل معجزة، فواحد كان قاعد ما بيقومش وثب وصار يمشي، فلما الناس شافت المعجزة افتكروا ان هم آلهة وقالوا ان الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إليهم، وسموهم كمان على اسامي الآلهة الوثنيين، سموا برنابا زيوس وبولس هيرمس، ودول اسماء آلهة يونانيين. المهم وكانوا يريدوا أن يذبحوا لهم ويقدموا لهم القرابين يعبدوهم وقتي كمان، ده الآلهة نزلوا لنا لازم إيه نكرمهم وقتي. وده بيقول لك له علاقة بأسطورة قديمة إن اليونانيين اعتقدوا إن الآلهة في مرة من المرات نزلوا لكن الشعب نفض لهم فربنا بلاهم أو الآلهة لعنتهم أو حاجة زي كده، فقالوا مش هنكرر الغلطة مرتين، قلنا المرة دي لازم نوجب معهم وقتي لأن ما يحصل ما علينا. فينا قال في 14-15 من أعمال الرسل أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت الآلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي. ودايما أنا بشرح النصوص دي من ضمن النصوص اللي بتبين أن بولس ما كانش بيعتقد بالتجسد، لأنه كان مفروض لو بيعتقد بالتجسد كان يقبل ان هم يعتقدوا ان ممكن الانسان ينزل الاله ينزل على هيئه انسان او بشر على الارض، لكن في اكثر من مره بولس كان دايما يوجه فكر الناس الى ان الاله ملوش صوره، الاله مش انسان، الاله منزلش كانسان عاش على الارض. طيب نرجع كده للعهد القديم ونبص علشان نص حزقيال ده قوي جدا. في حزقيال 28 هنا بيقول ايه؟ وكان الي كلام الرب قائلا، في اول حزقيال 28، يا ابن ادم قل لرئيس سور بلد يعني هكذا قال السيد الرب، من اجل انه قد ارتفع قلبك تكبرت يعني، وقلت انا اله. يعني حتى المسيح اصلا ما قالش كده، يعني واحد قال أنا إله، في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار، البلد بتاعته والمدينة والعرش بتاعه وهكذا، وأنت إنسان لا إله. شوف ده نقطة، إن مجرد إن أنت إحنا شايفينك إنسان قصادنا رجلين إيدين ما أنتش إله خلاص. لا ونقطة كمان إن أنت إنسان بمعنى متصف بصفات الإنسان اللي إحنا عارفينها، ما أنتش متصف بصفات الألوهية. وإن جعلت قلبك كقلب الآلهة، بغض النظر إيه يعني إيه جعلت قلبك كقلب الآلهة، لكن فيها نوع فيها إشارة، رغم أن أنا معترض على الصياغة، لكن فيها إشارة أن الله عز وجل هو المتكبر، هو فقط المستحق بأن يوصف بأنه المتكبر، وإن الكبرياء المنسوب لله هو في حقه صفة جلال وصفة كمال، لكن التكبر للإنسان نقيصة. ليه؟ لأنه ليس متصفا بما يجعله أهلا للكبرياء والعظمة. ففي العدد الثالث بيقول: ها أنت أحكم من دانيال، سر ما لا يخفى عليك، يعني عندك علم واسع، وبحكمتك وبفهمك حصلت لنفسك ثروة وحصلت الذهب والفضة في خزائنك. كأنه بيتكلم عن قارون مثلا ولا حاجة يعني. بكثرة حكمتك في تجارتك كثرت ثروتك فارتفع قلبك بسبب غناك. فلذلك هكذا قال السيد الرب: من أجلك أنك جعلت قلبك كقلب الآلهة، لذلك ها أنا ذا أجلب عليك غرباء. الجزء ده من النص بيبين أن الشخص الذي يكون مقهورا مذلولا لإرادة آخرين لا يكون إلها. هو بيقول أنا هبعت عليك بقى ناس عتاة فيجردون سيوفهم على بهجة حكمتك ويدنسون جمالك، هيذلوك وهيقدروا عليك، ينزلونك إلى الحفرة فتموت موت القتل في قلب البحار. وخلي بالك الذي يموت حتف أنفه أو رغم أنفه أو كذا يقتل، يعني ده لا يكون. الاثنين حصلوا مع المسيح، إن أعداءه قدروا عليه وأذلوه وجردوه من ملابسه بحسب اعتقاد النصارى، وبصقوا عليه وضربوه على قفاه وقالوا له تنبأ، وعلقوه على الصليب وأهانوه وقالوا لو راجل انزل، أو لو أنت ابن الله انزل، ولا أيا كان، وقتل مصلوبا ومات. ده دليل. ده غير بقى النصوص التانية التي تقول: يا أبتاء إن شئت أن تجز عني هكذا، ولتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. فبيعلن أنه مقهور وتحت إرادة الله، وإن أراد الله أنه يعذب ويصلب لا يستطيع أن يرد قضاء الله، وهو مستسلم ومنقاد وخاضع لإرادة الله وقهره. ودي من ضمن الآيات اللي ربنا بينها في القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فده دليل إنه عبد، لأنه مقهور تحت قدرة الله عز وجل وتحت عزه وجبروته وسلطانه، لا يملك إنه يغير ما يريده الله أن يفعله به. فهنا قال لك: لذلك أنا ذا أجلب عليك غرباء عتاة الأمم كذا، وخلاص يموت. لما تموت بقى هل تقول قولا أمام قاتلك أنا إله؟ تستجري؟ ما يستجريش. ليه؟ لأن اللي قتلوا بالمقاييس الدنيوية هو أقوى منه وقدر عليه وأذل وقهر. فبيان اتصافه بصفة النقص دي تجعله لا يشك أبدا أنه ما ينفعش يكون إله، ما دام اتصف بصفة من صفات النقص. وأنت إنسان لا إله في يد طاعنك، موت الغلف تموت بيد الغرباء، لأني أنا تكلمت، يقول السيد الرب. خلاص صلت عليك شخص ما دام قهرك وأذلك وأخضعك لإرادته. فإيش حال ده منطبق على المسيح تجاه الآب، منطبق على المسيح تجاه أعدائه من اليهود والرومان بحسب العقيدة المسيحية، ومتصف بالصفات الإنسانية في كثير جدا جدا من الأمور. لذلك لما العلماء قالوا كان يأكلن الطعام، قال لك لأنه هو في الأول يشعر بإحساس الجوع ويحتاج إلى الطعام علشان يدفع ألم الجوع، فالألم الذي يكرهه ويبغضه لكن هو غصب عنه مستسلم وخاضع له لأن ربنا خلقه كده، وهذا الألم يجعله دائما محتاج للطعام، لا يستطيع أن يدفع هذا الشعور إلا بالطعام، فتجعله يشعر أيضا أنه منقاد خاضع للإرادة الإلهية اللي ربنا خلقه على أساسها، وتجعله يستشعر دائما بالنقص لأنه يحتاج لغيره علشان يدفع عنه ألم أو الشعور بالجوع وهكذا. وأيضا في النهاية زي ما بعض الناس بتقول أن في النهاية بيحتاج إلى الذهاب إلى دورة المياه والخلاء وهكذا، وهذا أيضا صفة من صفات النقص الواضحة جدا في الإنسان يعني. طيب المفروض بقى هنا لما نقرأ بقى كلام كيرلس تحت عنوان كلامه وأفعاله تتناسب مع الإخلاء. كيرلس الإسكندري حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 39. إرميا بيقول: غير أن ذلك الذي يعطي السلطان أن يدين ويحكم كهبة من آخر، ألا يكون سلطانه هذا هو سلطان خارج عنه وليس من طبيعته؟ الكلام واضح، هو إرميا فند كلام كيرلس من وجهة نظر الأريسيين، وقال إن في نصوص بتقول إن غير ديان والديان هبة وأعطاه وكذا وكذا، فيبقى بالتالي الذي يعطى له فهو في الأصل ناقص، لا يملك هذا السلطان، أعطي له السلطان، دفع إليه كل السلطان، فالذي دفع له هو صاحب السلطان الأعظم، والمدفوع له هو في الأصل ناقص لا يملك، كهبة من آخر. مش عايز أطول أكتر، كلام واضح. وطبعا في نصوص كثيرة، من ضمن احنا قرينا النصوص اللي هي تحت عنوان مصادر تعليم المسيح عليه السلام، دي في اللي هي الملزمة بتاعت نصوص كتابية ضد المسيحية. في برضو نصوص تانية كثيرة جدا هتستشف منها نفس الكلام في عنوان صفات النقص الإنسانية، دي برضو حاطط تحتها نصوص كثيرة، عدم القدرة تحتها نصوص، الاحتياج هتلاقي تحتها نصوص، الجوع، الاعتراف بالخطايا، عدم المساواة. في جزء بتاع السلطان ده أنا حاطط عليه نصوص. أهو. ده تحت أنهي عنوان؟ تحت عنوان عدم القدرة. هنا بيقول إيه؟ في متى 28-18، ده نص مشهور، دفع إلي كل سلطان. في يوحنا 3-35، الأب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يدي. في متى 11، لأن مش عارف مين، كل شيء قد دفع إلي من أبي. في يوحنا 11-27. وعلى فكرة يعني أنا لما صنفت هذه النصوص ممكن تجد نصوص تحت عنوان فيها معاني تدل على عناوين أخرى أنا حطتها في الملزمة دي يعني، لكن النقطة اللي هو بيتكلم فيها إرميا ده ثابت في الكتاب المقدس بما لا يدع مجالا للشك. كيرلس بيقول إيه بقى؟ بيقول لك أصل هو بيقول الكلام ده عشان هو متجسد، لقد صرخ أحدهم عن حق في أولئك المنحرفين قائلا، لازم يشتمهم الأول ويهزأهم، اصحوا أيها السكارى يا جميع شارب الخمر، يعني الكلام ده كلام خرفانين ومساطيل، لأن الابن إذ هو صورة الآب ومساو له في كل شيء، ده بيأصل الثالوث وكده. بس إيه اللي حصل بقى؟ قد شاء بإرادته أن يتضع فتنازل واتخذ شكلنا وصار إنسانا، وهكذا يعطى له السلطان أن يملك ويحكم ويشرع. ده فيلم هندي، هو أخلى نفسه وتنازل وساب طبيعته الإلهية في السماء، نزل وبعدين الأب أعطاله من جديد ولا أيا كان، فبيتكلم على إنه عبد. ما هو هكذا يعطى له السلطان أن يملك وأن يحكم ويشرع. ده في إقرار من كيرلس إن المعاني دي ثابتة في الكتاب المقدس، إنه يعطى له السلطان أن يملك وأن يحكم ويشرع. لكن هو بيقول ده ما يتنافيش مع الثالوث على أساس مبدأ الإخلاء اللي هو بيقول، لأنه صار فقيرا مثلنا. يعني إيه صار فقيرا؟ يعني لم يعد إلها، فقد الألوهية وبعدين راح الأب أعطاه له. ده فيلم هندي، اللي يعتقد في الكلام ده يبقى ساذج جدا. إن الإله أصلا في نقطة إن عقليا ومنطقيا بحسب إدراكنا لصفات الله عز وجل هذا مستحيل على الله أن يفقد صفاته. يعني إيه؟ الله عز وجل متصف بأنه حي لا يموت، هل يقدر الله أن يقتل نفسه، أن يموت، أن ينتحر؟ بنقول إن هذا خارج دائرة القدرة، لأن إن الله على كل شيء قدير. هذه القدرة مرتبطة ارتباط مباشر بصفاته الإلهية، فوفق صفاته الإلهية هو يقدر على كل شيء موافق لصفاته الإلهية. لكن إذا هو قتل نفسه إذن هو ليس إلها، لأنه نقض صفة جوهرية ذاتية في نفسه اللي هو الحياة بلا موت. فمن الجهل والغباء أن أنت تقول لا، ما هو هو يقدر أنه يقتل نفسه مثلا، بس هو بيمتنع عن هذا، أو يجوز أنه لا يجوز. الله يقدر لكنه لا يجوز. في بعض الإخوة بيقولوا كده، يعني زي ما أنت مثلا ممكن تمشي في الشارع عريان بس أنت بتتعفف عن هذا، أو أنت قدرك أو لا يليق. لا، لكن هو التأصيل الأقوى هو أن هذا مستحيل في حق الله، لأنه مخالف لصفاته الإلهية. طيب، فهنا لأنه صار فقيرا مثلنا، يعني الله تخلى عن ألوهيته. في نقطة إن هو بيتعامل كأني مع إنسان. يعني إيه مع إنسان؟ مع إنسان الذي هو أصله الفقر، ومكتسباته اللي من فلوس أو شهرة أو مجد أو رياسة أو كذا، دي مكتسبات. فما دام هي مكتسبات يستطيع أن يتخلى عنها ويتواضع. لكن الإله صفاته ليست مكتسبات، دي صفاته الذاتية فيه لا تنفك عنه بحال من الأحوال. فما ينفعش تقول هو صار فقيرا، هو تنازل، هو تواضع، ما ينفعش، مستحيل. لأن الله عز وجل لا يفقد صفاته، وهو لا يتغير. في اللي هي النصوص اللي بتقول ولا ظل دوران، فاكر انت نصوص زي كده، ان الله لا يتغير لانه صار فقيرا مثلنا بحسب التدبير، واتخذ شكل العبد، وهكذا قبل ان يكون له بالعطية. يعني هو بيثبت ان النصوص دي معناها كده بالعطية، ما كان له، ما كان كان له بالطبيعة، ما هو تخلى. ولهذا نجد طريقة كلامي وأفعالي تتناسب مع هذا الإخلاء. أنا بقول إن التجسد حجة غير عقلية، غير منطقية، غير ثابتة في كتاب مقدس أصلا، ومتناقضة وخرافة وباطل، وقول زي ما أنت عايز تقول. وهي الشعرة اللي المسيحي بيستند إليها، أو بالقشة اللي بيتشعبط فيها، أو أيا كان، علشان يقنع نفسه بأن كم النصوص المهول اللي ضد ألوهية المسيح ما تفقدوش ألوهيته. ده كلام فاضي. أن التجسد هو أصلا غير موجود في كتاب مقدس، والتجسد أصلا غير معقول وغير منطقي، والتناقضات اتحاد الضدين لا يستقيم أبدا. و زي ما قلنا ان الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد ضد التجسد في النصوص اللي انا اشرت اليها قبل كده، وهكذا. فبالتالي الخلاصة، كيرولوس يقر، والكتاب المقدس يحتوي على فعلا نصوص تثبت اتصاف المسيح بصفات انسانية تتعارض مع الالوهية، ده رقم واحد. ايضا نصوص واضحة وصريحة تشير الى ان المسيح ليس له مجد في ذاته، وإن مجد وسلطان وهكذا، أو تشريع أو دينونت أو أيا كان عايز تقول، زي ما قال كيرولوس، معطى له من آخر كهبة لا يملكها في ذاته، عطية. وإن النص بتاع اللي هو الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل كي تكون الله الكل في الكل، فيه إشارة إلى تسليم كل الملك وكل السلطان اللي كان له عطية وهبة، يرجعوا تاني للأب، علشان الأب يكون الله الكل في الكل في الآخر. الله المستعان. أنا هتوقف عند هذا القدر، نكمل المرة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.